حرص النبي صلى الله عليه وسلم على البلاغ وهداية الخلق، لأنه بادر عليه الصلاة والسلام من حين أن علم بذلك بادر لهذا. استثنى بعض العلماء رحمهم الله شيئين. الشيء الأول يا أيوه سبحان الله، الشيء الأول المسك وفأرته، والشيء الثاني الطريدة. قالوا هذا جائز. المسك وفأرته فيه غزال يسمى غزال المسك معروف، يستخرج المسك من دمه، وفي ذلك يقول المتنبي في ممدوحه: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. هذا استثناها بعض العلماء وقالوا إنه ما زال المسلمون يتطيبون بالمسك وهو مستخرج من دم الغزال. والمسألة الثانية الطريدة، ونذكر إن شاء الله بعد الأذان. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلى الله وسلم وبعث مقام محمود الذي الضريدة. ذكرها الإمام أحمد رحمه الله وأن الصحابة فعلوها، وهي أن يطرد القول الظبي ثم يدركوه جميعا ثم يقطعوه. هذا يقطع الرجل، وهذا يقطع الرقبة، وهذا يقطع اليد، ويموت ميتة واحدة. ولم يستدل أحمد رحمه الله بحديث، لكنه استدل بفعل الصحابة. ولكن هذا أيضا لا, لا, لا, لا يستبعد أن يطبق على الحديث، لأن هذا صيد، والصيد يحل بجرحه في أي موضع كان من بدنه. فهؤلاء جرحوا جميعا، ثم صار هذا الجرح جميعا صار كأنه صيد رمي بسهم. ولم يستثن العلماء مما أبين من الحي أنه يكون طاهرا إلا هاتين المسألتين. نعم. يعني فيما يشبه حركة المذبوح تقريبا. نعم نعم. ايش منين منين؟ اي اذا قطع منها عضوة هربت فلتح. اي نعم يرمي، يعني ما ماتت. نعم. نعم. قال بعض العلم ليس سبب عين، انه سبب اساسي، ركن اساسي. ايش؟ قال بعض اهل العلم اي نعم انه ركن اساسي، لا تفهم الايه ولا الحديث الا اذا عرفنا سببه. لا مو صحيح هذا، مو صحيح. يكذب. اقرا قسم قسم على الله، اقرا العفون عفو. فمن لم يستطع فمن لم يستطع ذلك كنت أعظم. نعم صح، ذلك كنت أعظم به والله ما تملون. فمن لم يجد فمن لم يستطع. طيب هل فهمت عن الآية؟ تعرف سبب النزول؟ الآن تعرفه من قبل، لكن ألا تعرفها وإن لم تعرف سبب النزول؟ هذا مما يكذب قول صاحب. نعم. لو قطع من هذه الطريقة شيئا، لو قطع منها شيئا كالرجل ثم هربت وهو في أثرها ثم وجدها ميتة في أثر هذه القطع، الإمام أحمد خصها بأنهم يأتون عليها في مكان واحد في موقف واحد فلا تحل، ويحتمل أن تحل لكن ما نجزم به. يعني يحتمل أن يقال هذا أقدر ما يقدر عليه فهو كالسهم، نعم. عند الصيف. اي نعم. هل يسمون جماعة أو واحد منهم؟ ما جاء في هذا الشيء. يحتمل المسمو يحتمل شيء آخر، لكن عندنا أدلة محكمة بينة أنها لأنه كل ما شيء لم كل شيء لم يقسم الله عليه فهو أجب يا سمير، كل شيء لم يقسم الله عليه فهو حرام. لا يحل لهم أنا حرام. أين فهذه النصوص المتشابهة ما تقضي على المحكمة بل بالعكس. نعم. أن يشترك في إيش؟ في العلامة. ها؟ يعني العلامة في الحيوان. الوسم. إيه. يشتركون فيه؟ العلامة واحدة. بس أخشى أنهم بعدين يختصمون في في في البهيمة. كل واحد يقول هذه لي. إيه هذا. خلاص. إيه. والله تغيير الناقة حسب علمنا يعني يحصل عليها أذن عظيم وألم عظيم تغشى. ويقول يقول وهو خيار فرجها حتى يغمى عليها. إيه؟ ويأتون بولدها الذي مات فتشمه فتدر اللبن. إيه؟ أقول فيها إيلام عظيم، فيها إيلام، لكنهم يقولون لا يمكن أن تدر على ولدها إلا بها وإلا يموت الولد. فهل نقول إن هذه الضرورة التي يخشى منها تلف الولد أنها تبيح؟ أنا حقيقي متوقف فيها. السؤال عنها كثير لكني متوقف فيها. إن نظرنا إلى المصلحة قلنا تنغمر هذه المفسدة في المصلحة. وأصل هذه البعير خلقت لمن؟ ها؟ لنا، خلقت لنا. وإذا لم نصل إلى فائدتها إلا بهذا فهو ألم يغمى عليها ثم بعد ذلك يفتح فرجها وتصحي وترضع ولدها. لكن ما أدري هل هذا في كل ناقة أو في بعض النوق. هذا التضييع، التضييع الظاهر من الضير وهو الضرر. فرجة يخيطون حتى لا تخرج الريح، ومعلوم أن ينتفخ بطنه، إذا حبس ريحها انتفخ بطنه ثم أغمي عليها. ثم يجيبون الولد عد ما ادري وش اخر الطريقه ويخلون يرضع منها وتدر عليه ولدها نفسه. هذا اللي انا فهمت. ها ايش يا ظاهر يمكن بعض. نعم على كل هذا يدور بدي ويسال انا خلاص ما عندي عند غيرها. يلا السبعه ثمان المراد به طيب أحسن. وإذا قال خمسة كمال الأربعة وأحمد. نعم الأربعة أبو داود والنسائي ترمذي وابن ماجه. ثلاثة نعم اثنان آدم البخاري ومسلم. طيب طيب واحد كيف اذا قرأه البخاري رواه مسلم هذا واحد يعني واحد لا بد يعين. طيب المؤلف رحمه الله كغيره من المصنفين بدأ بالطهارة، فلماذا يا عبيد الله؟ نعم هذه هنا هذا سبب. السبب الأول أنها من شروط الصلاة، والصلاة آفذ أركان الإسلام بعد الشهادتين، هذه واحد. ثانيا من باب التخلية يعني التخلي عن الأطهار والنجاسات وما أشبه ذلك، وهي سابقة على التحلي. نعم طيب علماء السلف لماذا؟ نعم، الإشارة إلى أهمية طهارة الباطن، يعني كأن الإنسان ينبغي له أيضا كما يطهر ظاهره أن يطهر باطنه. إذا قال قائل هي من شروط الصلاة، لماذا لم يبدأوا بالوقت؟ لأن المحافظة على الوقت أوكد من المحافظة على الطهارة، ولهذا إذا خاف الإنسان فوات الوقت صلى ولو بغير طهارة. لا تؤدى إلا بالطهارة. لا، أقولها لك لكثرة الكلام فيها، الطهارة يعني تقريبا ربع العبادات تكلموا عليها كثيرا، لكثرة الطهارة الكلام فيها قدموها على بقية شروط الصلاة، لأن فيها الغسل والوضوء ونواقضهما وموجبات الغسل والحيض وباب النجاسة، يعني أشياء كثيرة، فلهذا بدأوا، وإلا هناك شروط من شروط الصلاة أوكد منها. طيب، ما سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر والطهور ماؤه الحل ميتته؟ سبب أنت هنا إيش؟ جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ما أعرفها أبدا ولا بلغة أي واحد. الله يبين يا أخي، بين لك أجر. من يأكل البحر؟ ولهذا أنا اخترت أن أقول صلى الله عليه وعلى آله علشان ما تجي صلى الله عليه وسلم. أين طيب؟ والله أنا كرجل من الناس قلت له لا تحلف بالنبي، الحلف بالنبي شرك، قال والنبي ما أحلف بالنبي. لا يا شيخ. أعرف أعرف. سأل رسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يعود لسانه. مثلا حكم البحر هو توضيء. فهو أشكل عليه من حكم الماء وهو راصد بالفعل. بابا ولا مشكلة عليه الميت. يعني إذا سببه أن رجلا سأل النبي أو قوما سألوا الرسول وهم يركبون البحر أيتوضؤون بمائه؟ فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ولازم هذا إذا كان هو الطهور ماؤه أن يتوضأ به. تمام. طيب لماذا زاد الحل ميتته؟ أيوب. جواب الحكيم. ها. زيادة على سؤال المستفتي لحاجة الناس إليه ولأهميته. يعني زاد هذا لأنهم قد يحتاجون إليه، أو لأنه لما أشكل عليهم موضوع الماء قد يشكل عليهم أكل نعم أكل ما في من الحوت. طيب، هل لهذا الحديث في قولها الحل ميتته ما يؤيده من القرآن؟ نعم نعم، لهم أيده وقوله تعالى وحل لكم صيد البحر وطعامه، لأن ابن عباس فسر طعام نعم بأنهما أخذ ميتا. تمام. سقطت سمكة في ماء فأنت وتغير طهور. طهور؟ ليش؟ لأن ميتة طاهرة. أحسن. والماء إذا تغير بطاهر فهو طهور. بارك الله. طيب، في حديثة إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وحديث ابن عمر إذا بلغ إذا كان ماء قلتين لم يحمل الخبث، فهل بين الحديثين تعارض؟ بينهما تعارض، كيف الجمع؟ ضعيف. إذا نرجح حديث أبي سعيد لأن هذا ضعيف وذاك أصح منه. طيب، هذا واحد. كم آخر؟ حديث عبد الله بن عمر إذا بلغ ما قل لا نحن الحبث مخصوص بالإجماع، يعني دلالته على نجاسة القليل دلالة مفهوم، ودلالة حديث أبي سعيد منطوق، ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم. طيب، وهل الحديثان نقش الاخصاص ما في معنى؟